بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتنا في الله، تنبيه قبل أن نبدأ بالدرس أو تنبيهان. التنبيه الأول، عرض أحد الإخوة في الليلة الماضية افتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض الإخوة فهم غير ما أردنا، لأن الذي قلنا يا إخوة إن الدعاء لا يفتتح دائما بالحمد والثناء ولا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كذلك يعني دائما يفتتح بهذا لأشبه الخطب وأشبه المواعظ والذكر والتذكير. لكن لا مانع أن يبدأ في بعض الأحيان بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصد الدعاء، لا مانع أن يبدأ بذلك، ولكنه لا يتخذ شعار كشعار المواعظ والخطب والتذكير. هذا هو الذي يفهم بالاستقراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية. فأكثر الأدعية التي دونها علماء الإسلام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتتح فيه لا يفتتح هذا الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو المسلم دعاء كما ورد. لكن أقول لا مانع أن يبدأ أحيانا، بل قال بعض العلم هذا هو الأفضل، يبدأ أحيانا يفتتح بالحمد، بحمد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ شعار كالخطب والمواعظ والتذكير. التنبيه الثاني، سأل أيضا أحد الإخوة في الليلة الماضية عن صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل تحصل المضاعفة التي وردت في الحديث صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، أو أن هذا خاص في الفريضة؟ أقول يا إخوة، قال بعض أهل العلم إن هذا عام، لأن صلاة نكرة، صلاة في مسجد هذا نكرة، والنكرة تعم، فقالوا إن الفضل والتضعيف عام في الفرائض والنوافل. لكن الصواب التفصيل يا إخوة، التفصيل في هذه المسألة، ذلك أن الفرائض لا إشكال في فضلها والتضعيف فيها في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. أما النوافل فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في المنزل، الرواتب التي تكون بعد الفرائض أو قبلها كان يصليها عليه الصلاة والسلام في المنزل، وكان يصلي الوتر كذلك في المنزل، ولا يمكن أن يفعل عليه الصلاة والسلام غير الأفضل، لا يمكن أن يفعل. فدل على أن الراتبة والوتر في المنزل أفضل. أما النوافل المطلقة فأيضا لا يحصل التضعيف المقصود في الحديث بالنسبة للنوافل المطلقة. قال بعض أهل العلم ألحق بالفرائض النافلة التي تشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة، قالوا تلحق بماذا؟ تلحق بالفرائض في التضعيف والفضل، كالتراويح مثلا، التراويح وكل نافلة يعني تشرع لها الجماعة تلحق بالفرائض في الفضل. هذا هو الذي ينبغي التفصيل فيه حسب علمنا، والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يديه بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا حديث ابن عباس حديث صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح لا إشكال في صحته، أخرجه الشيخان في الصحيحين. والحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في حكم المرور بين يدي المصلي. قال ابن عباس ذكر أنه أقبل راكبا على أتان، الأتان هو الأنثى من الحمير، يعني أنثى الحمار، هذا هو الأتان. وقد ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام لم يحتلم بعد. قال فأرسلت بين يدي الصف يعني من أمام الصف أو بعض الصف. قال فأرسلت الأتان يعني الأنثى الحمار يرتع يعني يأكل من النبات، ودخلت في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي لا غير جدار، يعني لم يتخذ سترة، وكان يصلي في منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا الحديث دل على أحكام شرعية، من هذه الأحكام طهارة الحمار، جواز ركوب الحمار، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان راكبا على الحمار، وقد ركب الحمار من هو خير من ابن عباس، ومن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله، فذكر الحديث. فالحمار يجوز أن يتخذ مركوبا. ومن الأحكام أيضا أن الحمار طاهر العرق، لأن من ركب الحمار خصوصا في الحر لا بد أن يكون للحمار عرق على ظهره ويلامس ملابس الراكب، فلو كان نجسا لم يجوز ركوبه لأنه حينئذ ينجس الملابس، فدل على أن عرقه طاهر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أعني نجاسة الحمار وعدم نجاسته، فذهب بعض أهل العلم إلى طهارة عرق الحمار وطهارة ما يخرج من لعابه وطهارة ما يخرج من أنفه ونجاسة البول والروث، هكذا قال هؤلاء. لماذا؟ قالوا لأن الحيوان إذا كان مما يحرم أكله فروثه وبوله نجس، وإنما استثني الحمار هنا يعني العرق واللعاب لأنهم كانوا يركبونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يركبه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمر مما تعم به البلوى، فلو كان نجسا لبينه عليه الصلاة والسلام في زمن التشريع. وقال بعض أهل العلم بل هو نجس على كل حال، عرقه ولعابه وما يخرج من أنفه وروثه وبوله كله نجس، لأن أكله محرم، وكل محرم الأكل فهو نجس. لكن الصحيح الأول، وهو طهارة عرق الحمار، لأنهم كانوا يركبونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لما ركبوه، خصوصا وأنه قد يكون أحيانا المطر فينزل والإنسان راكب على الحمار فيبل بدن الحمار فينجس الثياب لو كان نجسا، فدل على أنه طاهر. ومن هذه الأحكام إخبار الراوي عن أمر يدل على توثيق روايته، إخبار الراوي بما يدل على توثيق روايته، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه قد ناهز الاحتلام، فهو ضابط لما روى، ناهز الاحتلام. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه في عام حجة الوداع كان صغيرا قد ناهز الاحتلام ولم يبلغ، ولم يبلغ، ومع هذا كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم عنه وأرضاه، من علمائهم وفاضلهم. كان عمر رضي الله عنه يدخله مع أشياخ قريش لعلمه وفضله، ولهذا يقال حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. ومن هذه الأحكام جواز الصلاة إلى غير سترة، جواز الصلاة إلى غير سترة، لأن قول ابن عباس وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار ظاهره أنه كان يصلي إلى غير سترة، وإن كان يحتمل قوله رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى غير جدار قد بني، لكن هذا محتمل وهذا محتمل، يعني لا ما كان يصلي إلى سترة تكون تشبه الجدار أو تكون سترة مرتفعة، وإن كان يحتمل أنه كان يصلي إلى شخص يسير، لأن السترة عند كثير من العلماء مستحبة وعند بعضهم واجبة، فقالوا لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة. المهم ظاهر النص محتمل أنه اتخذ سترة عليه الصلاة والسلام أو لم يتخذ سترة. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن حق الله عز وجل، نعم، الدخول، وجوب الدخول في الصف، وجوب الدخول في الصف لمن أراد الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل الأتان قال فدخلت في الصف، فدخلت في الصف، وهذا الأمر لا إشكال فيه، كون الإنسان إذا وجد صفا وأراد الصلاة يدخل في الصف، لكن هل تصح المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكان؟ هذه المسألة فيها خلاف يا إخوة، والمنقول في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصافه أو يصلي بعد ذلك منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا قول. القول الثاني تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على الكمال، يعني لا صلاة كاملة، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، يقولون يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف لكن صلاته ليست كاملة، واستدلوا بأدلة ليس هذا المجال مناسب لعرضها. القول الثالث التفصيل وهو الأقرب، القول الثالث التفصيل وهو الأقرب، قالوا إن لم يجد مكانا في الصف والصف مكتمل لم يجد فيه مكان، فإن له أن يصلي خلف الصف لأنه معذور، معذور. ولأن القول بأنه يتخطى حتى يصف عن يمين الإمام فيه إشكال، يتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس ويتخطى الصف، وفي هذا إشكال على الناس. والقول بأنه يجذب من يصف معه من الصف فيه أيضا إشكال، وهو أنه يسيء إلى المجذوب ويخرم الصف، وفيه محاذير أخرى. فلم يبق إلا أنه يصلي منفرد، فيصلي منفرد خلف الصف للحاجة وعدم التمكن من وجود مكان في الصف. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولعله أراد الجمع بين الأدلة التي يظهر منها المنع والتي يظهر منها الجواز. والجمع يا إخوة أولى إن أمكن، الجمع أولى إن أمكن، لأن فيه أخذا بالأدلة كلها أولى من الترجيح، فالترجيح فيه أخذ ببعض الأدلة وهو الدليل المرجح، لكن الجمع فيه أخذ بالأدلة كلها. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم، لأن ابن عباس مر بالأتان بين يدي الصف لكن لم يمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا يا إخوة إذا لم يتخذ المصلي سترة وفرط في ذلك مع الإمكان ومر بين يديه مار، قال إن صلاته تبطل، قال بعض العلم هكذا، خصوصا إذا مر الحمار والكلب الأسود والمرأة بين يدي المصلي وليس من أمامه، ليس المقصود من أمامه مطلقا وإنما بين يديه، هكذا قال بعض العلم واستدلوا بأدلة. قالوا فإذا مر المار بين يدي الإمام وله سترة من هؤلاء قالوا تبطل صلاته وصلاة المأموم، صلاة الإمام وصلاة المأموم. أما إذا كان المرور بين يدي المأموم فقط فالصلاة صحيحة، لأن صلاة الإمام لم تبطل وصلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأموم. قال أهل العلم لا تبطل صلاة المأموم بشيء تبطل به صلاة الإمام إلا المرور بين يدي الإمام، لا تبطل صلاة المأموم بشيء من مبطلات صلاة الإمام إلا المرور. كيف؟ قالوا لو أن الإمام أحدث وصلى بالمأمومين محدث وهم لم يعلموا فصلاتهم صحيحة وصلاته هو باطلة. كذلك أي مبطل يمر بالإمام فإن صلاة المأمومين صحيحة إلا المرور، على القول بأن المرور يبطل الصلاة، يبطل صلاة الإمام. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن حق الله عز وجل مبني على التيسير والتسهيل وعدم المشاحة، وعدم المشاحة. وحق الآدمي مبني على المشاحة. كيف هذا الحكم؟ قالوا لأن البهائم لها أن تأكل من حشيش مكة ومن نباتها ومن أشجارها، مع أن الله عز وجل نهى عن قطع شجرها، نهى بني آدم عن قطع الشجر واحتشاش النبات، لكن البهائم لها أن تأكل، فدل على أن حق الله عز وجل مبناه على المسامحة والتيسير والتسهيل وعدم المشاحة. لكن لو كان للآدمي مزرع حائط فيه نبات، فليس للإنسان أن يرسل بهائمه في هذا الحائط تأكل منه، لأن حق الغير مبني على المشاحة. ولهذا يقول ابن عباس: فأرسلت الأتان ترتع، وكان في منى ومنى من مكة، ترتع يعني تأكل من النبات، مع أنه ممنوع على الإنسان لكنه جائز للنبات، لأن منع الحيوانات من النبات في مكة فيه إضرار بها، والإحسان إلى البهائم أمر مطلوب. إذن هذه يا إخوة الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أعد الحديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يديه بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، شكرا، فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر علي ذلك أحد. من هذه الجملة نأخذ حكما شرعيا، وهو عدم الإنكار على الشخص إذا فعل أمرا يخالف المتعارف عليه إذا لم يدل على تحريمه نص. عدم الإنكار على الإنسان إذا فعل أمرا يستنكر أو يستغرب وليس على منعه نص شرعي، لأن الصحابة لم ينكروا على ابن عباس لما مر بين يدي الصف بالأتان. ونعم، وابن عباس رضي الله عنه اعتذر أيضا، قال: وقد نهزت الاحتلام، عن تأخره. لماذا تأخر عن بداية الصلاة؟ يعني كلامه هذا فيه نوع اعتذار، يعني أنه لم يحتلم بعد، وأن الصلاة لم تجب عليه بعد، ولهذا برر هذا التأخير. نعم، اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عندك رجلي ولا رجلي؟ أو رجلي، قبضت رجلي. رجلي، نعم. طيب، حديث عائشة هذا ذكرته رضي الله عنها ردا على من قال إن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة، ولهذا ورد في بعض أقوالها رضي الله عنهم عنها: أجعلتمون شبيها بالكلاب، يعني إنكارا منها. تقول: كنت أنام، يعني تذكر أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل. الغرفة كانت صغيرة، وكانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وهي بين يديه. قالت: فإذا أراد السجود غمزني فقبضت رجلي فسجد عليه الصلاة والسلام. قالت: وما ولم يكن حينئذ مصابيح، ما كان عندهم مصابيح، يعني أنوار، لأنه لو كان فيه نور لرأت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السجود سجد تقبض رجليها من غير غمس، يعني هذا اعتذار منها. وفي هذا الحديث أحكام شرعية، منها جواز أو رفع الحرج بين الزوجين، رفع الحرج والكلفة بين الزوجين، لأنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو يصلي. من هذه الأحكام أن كون المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، لأنها كانت تنام بين يدي الرسول وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام أن المصلي يحرص على إزالة كل ما يؤثر على سجوده، ما يؤثر على سجوده ويعني ويكدر هذا السجود، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغمز عائشة رضي الله عنها حتى يتمكن من السجود، يعني إزالة ما يمنع من السجود. ومن هذه الأحكام أن البيوت بيوت السلف قديما كأن أو يدل الحديث على تواضع السلف قديما وبساطة الحال في عصرهم، لأن البيوت ما كان فيها مصابيح كما هو الحال الآن، وهذا لا يدل على أن من كان في ذاك العصر لا يدل على عدم فضله، بل على العكس يدل على فضلهم، لأنهم رضي الله عنهم عاشوا في هذا وتقشفوا وصبروا، والصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان يا إخوة قسمان، الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. نعم. ومن هذه الأحكام أن مس المرأة لا يبطل الطهارة، لا يفسد الطهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السجود يغمزها فتقبض رجليها. لكن هذا قد يعترض عليه ويقال إنه كان يغمزها بحائل، كان يغمزها عليه الصلاة والسلام بحائل، هذا محتمل احتمال. ومس المرأة بحائل لا ينقض الطهارة بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا مسها بغير حائل هل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض. والصحيح أنها لا تنتقض الطهارة حتى لو مسها بغير حائل، إلا أن يحصل ناقض، يعني يحصل ناقض خارج من السبيلين. هذا الحديث كما سمعتم. أعيد الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. العلماء الذين قالوا مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة قالوا ليس في هذا الحديث حجة على عدم بطلان الصلاة. كيف؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كون رجليها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس معناه المرور، يعني فرق بين المرور وبين كونها بسطت رجليها بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالمرور شيء وبسط رجلي المرأة أمام المصلي شيء آخر يختلف، والمسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للمرور هل يفسد الصلاة ولا يفسد الصلاة. نعم. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب جامع. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، وقول المصنف رحمه الله تعالى باب جامع، يعني ذكر فيه أحكاما متفرقة لم يذكر فيه أحكام متناسقة متفقة، وإنما ذكر فيه أحاديث تدل على أحكام متفرقة. من هذه الأحكام ما دل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد أحدكم أيا كان سواء كان رجل أو امرأة المسجد الذي يعد للصلاة، وليس المراد المصليات وإنما المسجد الذي يعد للصلاة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث دل على أحكام شرعية، منها مشروعية الصلاة لمن دخل المسجد في أي وقت كان، سواء كان في أوقات النهي أو في غيرها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقيد، وإنما أطلق، قال إذا دخل أحدكم المسجد، وظاهره في أي وقت سواء كان في أوقات النهي أو في غيره. وهذا يا إخوة هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي، واستدلوا بالأحاديث التي فيها نهي صريح عن الصلاة في أوقات النهي كحديث أبي هريرة وغيره. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أن الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب تصلى في أوقات النهي وفي غيره، وليس النهي متناولا للأحكام ذوات الأسباب أو للصلوات ذوات الأسباب، لا يتناولها النهي. الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد، لأن من سبب هذه الصلاة إذا دخلت المسجد، وكذلك ركعتي الطواف والصلاة على الجنازة، وهكذا الصلوات ذوات الأسباب. ومن هذه نعم، واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحية المسجد، هل هي مستحبة أو واجبة، هل هي مستحبة أو واجبة. فقال جمهور العلماء إنها مستحبة، تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. والدليل، واستدلوا بالحديث الصحيح وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا يجب علي من الصلوات، فذكر له الخمس الصلوات، قال يجب عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن، قال لا، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فلو قلنا بوجوب تحية المسجد لكانت صلاة سادسة، والواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. هكذا استدلوا على عدم الوجوب، استدل الجمهور على عدم الوجوب، وقالوا هذا الحديث مخصص بسؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بوجوب صلاة تحية المسجد، يجب تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم وهو الأصل فيه، الأصل، فدل على وجوب تحية المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو يخطب داخل المسجد فجلس، فقطع خطبته عليه الصلاة والسلام فقال أصليت يا هذا؟ فقال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يصلي ركعتين، والاستماع إلى الخطبة واجب، وقال تجوز فيهما، قالوا هذا دليل الوجوب. المهم أن تحية المسجد مأمور بها شرعا، فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي في أي وقت كان، سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي. ومن هذه الأحكام أن تحية المسجد لا تشرع أو لا تجب أو لا تستحب على القول بالاستحباب في المصليات، وإنما هذا خاص بالمساجد التي أعدت للصلاة بصفة دائمة. فلو أن إنسان اتخذ مكانا في بيته يصلي فيه فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد إذا أتى للجلوس في هذا المكان. كذلك مصلى العيد لا يلزم من أتى إلى مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد في هذا المصلى مصلى العيد. وهكذا المصليات التي تتخذ في أماكن العمل لا يلزم أن تصلى فيها تحية المسجد لأنه لا يطلق عليه مسجد في العرف. نعم. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أنه لا فرق في الأمر بتحية المسجد بين داخل وداخل، فكل من دخل فهو مأمور بأن يصلي تحية المسجد، مأمور بأن يصلي تحية المسجد أيا كان، سواء كان رجل أو امرأة، كبير أو صغير إلى آخره. لكن الصغير لا يكلف إلا يعني من باب التعويد والتدريب. هذا ما يمكن أن يقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، من الأحكام التي دل عليه الحديث أن من دخل المسجد وصلى ركعة لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين. وهل يصلي الإنسان ركعة إذا دخل المسجد يا إخوة؟ نعم، إذا دخل المسجد وهو لم يصلي الوتر وأوتر بركعة صلى ركعة، فإن بعض أهل العلم يقول لا تجزي هذه الركعة عن تحية المسجد، لكن الصحيح أنها تجزي يا إخوة، لأن المراد أن الداخل يصلي وقد صلى. لكن المستحب والأكمل أن يصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام أن من دخل المسجد والصلاة المكتوبة قائمة وصلى معهم سقطت عنه تحية المسجد، سقطت عنهم تحية المسجد، عنه تحية المسجد. ومن هذه الأحكام أن من دخل والصلاة على الجنازة قائمة وصلى عليها لم تسقط عنه تحية المسجد، لأن صلاة الجنازة تختلف في الكيفية عن الصلاة المشروعة اصطلاحا. صلاة الجنازة تختلف في الكيفية عن الصلاة الشرعية المتعارف عليها، فإذا صلى على الجنازة يصلي تحية المسجد بعدها، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن انتهى هذا الحديث وما يتعلق به من أحكام. نعم. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان يكلم بعضهم بعضا في الصلاة: كيف حالك يا فلان؟ ماذا فعلت اليوم؟ ماذا ماذا؟ إذا احتاج إلى ذلك كان يكلم أحدنا صاحبه أو بعضنا بعضا في الصلاة. طيب، حتى نزل القرآن وهو قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ومعنى قانتين يعني ساكتين. وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث كما رأيته، والحديث يدل على أحكام. من هذه الأحكام: جواز النسخ في شريعتنا، يعني نسخ الحكم السابق ينسخ بحكم لاحق، بحكم لاحق، وهذا هو الصحيح جواز النسخ. وقال البعض بعض أهل العلم لا يجوز النسخ في الشريعة. لماذا؟ لأن النسخ في الشريعة يدل على أن الله عز وجل لم ي... أو يعني يفيد البداء على الله عز وجل، لأنه يعني يقال إن الله شرع هذا الحكم أولا ثم بدا له عدم صلاحية الحكم، فلا يجوز النسخ في هذه الحالة لأن البداء على الله لا تجوز، فالله يعلم مصالح العباد أولها وآخرها. لكن الصحيح أن النسخ في شريعتنا جائز، وقد دلت النصوص على ذلك من الكتاب والسنة وما أكثرها. لماذا؟ لأن الشريعة يا إخوة قائمة على جلب المصالح للأمة للعباد، جلب المصالح ودفع المفاسد درع المفاسد. طيب، وقد يكون الحكم أصلح للأمة في الابتداء، ويأتي زمن يكون الحكم غير صالح للأمة فينسخ الحكم السابق بحكم آخر بناء على صلاحيته للعصر الحاضر. لكن النسخ لا يكون إلا في عصر النبوة، النسخ لا يكون إلا في عصر النبوة، لأن الأحكام الشرعية استقرت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في يوم عرفة في حجة الوداع. السلام ورحمة الله وبركاته. لا درس الآن، درس الآن بارك الله، درس الآن. طيب، إذن جواز النسخ في شريعتنا، لكن يشترط أن يكون في عهد النبوة، وبشرط أن يكون بشرط أن يعلم المتقدم من المتأخر حتى يكون المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وبشرط أيضا ألا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ بين النصوص. ومن هذه الأحكام أن الكلام كان جائزا في الصلاة، لكن كلام من؟ الكلام للغير وليس الكلام لمصلحة الصلاة. يعني الكلام الذي كان جائزا في الصلاة ثم منع هو كلام الغير للغير لغير مصلحة الصلاة، أما الكلام لمصلحة الصلاة فهو لم ينسخ باق، لأن الصلاة فيها التكبير والتسبيح والتحميد والاستعاذة والبسملة والقراءة إلى غير ذلك. هذا كلام وليس بكلام، هذا كلام وليس بكلام كلام. إذن الكلام المنهي عنه ما هو؟ الكلام المنهي عنه هو كلام الناس، كونك تكلم الآخرين في الصلاة، هذا كان مباحا ثم نسخ، كان مباحا ثم نسخ. من هذه الأحكام، من هذه الأحكام إثبات العلو لله عز وجل، وإثبات أن القرآن كلام الله. إثبات العلو لمن؟ لله عز وجل. وإثبات أن القرآن كلام الله لقوله حتى نزلت وقوموا لله قانتين، يعني الآية، فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله في العلو، والنزول والإنزال يكون للقرآن كلام الله عز وجل، ولا يكون القرآن مخلوقا كما تقول من الذين يقولون القرآن مخلوق، من الجهمية ومن والأشاعرة، لا الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة، وكلام الأشاعرة قريب أيضا من القول بخلق القرآن، يقولون أن القرآن هذا الموجود تعبير عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله. طيب، ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة في أثنائها، تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة في أثنائها، لقوله ونهينا عن السكوت ونهينا عن الكلام، والكلام المنهي عنه هو الكلام لغير مصلحتها. ومن هذه الأحكام الأمر بالسكوت في الصلاة عن كلام بني آدم، أن الأمر بالسكوت في الصلاة عن كلام بني آدم، يعني لا يخاطب الإنسان أحدا من بني آدم وهو يصلي في الصلاة، لأن الكلام يبطل الصلاة، الكلام يبطل الصلاة، فنهي عنه والحالة هذه إذا كان لغير مصلحة الصلاة. عيد الحديث. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية ابن الحكم رضي الله عنه ذكر حديث يدل على عدم جواز الكلام لغير مصلحة الصلاة في الصلاة، يعني يدل على المنع عن الكلام أثناء الصلاة، والمراد بذلك كلام الآدميين. قال معاوية رضي الله عنه ابن الحكم قال: أتيت والصلاة قائمة ودخلت في الصف، فعطس رجل فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله. فرماني الناس بأبصارهم، يعني الصحابة رموه بأبصارهم، فعرفت أنهم قد أنكروا علي، يعني يسكتونني، فقلت: واثكل أمياه، واثكل أمياه، هذه عبارة معروفة عند العرب قديما. فأخذوا يضربون أفخاذهم يسكتونني. ومعاوية بن الحكم لا يعلم أن الكلام في الصلاة قد نهي عنه، لأن الكلام في الصلاة كان مباحا، لكن ولم يبلغه النهي. قال: وبعد الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، يعني يفديه بأبي وأمي، بأبي هم هو وأمي، ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد إلى آخره. فالكلام كان مباحا، كلام الآدميين في الصلاة كان مباحا، ثم استقر النهي عنه. وليس في هذا غرابة يا إخوة، استقر عنه النهي عنه في ما بعد، وليس في هذا غرابة، لأن بعض الأحكام لا ينزل تحريمها دفعة واحدة، وإنما يكون التحريم بالتدريج، يكون التحريم بماذا؟ بالتدريج. فانظروا إلى تحريم الخمر، نزل تحريمه بالتدريج حتى استقر الأمر في النهاية على تحريمه تحريما مستقرا. وانظروا كذلك إلى الربا، يعني حرم بالتدريج حتى استقر تحريمه استقرارا تاما. وغيره من الأحكام، غيره من الأحكام كثير. والسبب أن الحكم إذا تعود عليه الناس من الصعب العسير أن يحرم عليهم دفعة واحدة، فالشارع حكيم، والأحكام تحرم بالتدريج حتى لا ينفر الناس من تحريمها ويتقبلون التحريم شيئا فشيئا حتى يستقر التحريم. وسكوت من ذلك الكلام في الصلاة والأمر بالسكوت بعد ذلك من هذه الأحكام. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: نذرت نذرا أني إذا فعلت معصية معينة أن أقوم بالتصدق بمبلغ معين من المال، وتكرر معي فعل هذه المعصية وصار بذمتي مبلغ لا بأس به من المال، فهل يجوز أن أتصدق على أهلي من هذا المال، علما بأنني وقت النذر كنت أعتقد أن الصدقة فقط للفقراء والمساكين؟ نعم، يجوز لك أن تتصدق على أهلك، لكن النذر مصرفه الفقراء والمساكين. النذر مصرفه الفقراء والمساكين، فأنت تصدق على الفقراء والمساكين لأن هذا هو المصرف الصحيح للنذر. والنذر يا إخوة بالمناسبة، النذر لا يأتي بخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن الإنسان إذا كان يبخل بالمال عادة ينذر ويكثر النذور، وهذا لا هذا خلاف الشرع. النذر لا يأتي بخير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهو مكروه من حيث الجملة. والنذر على قسمين: إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بها، لا يجوز الوفاء بالمعصية إذا نذر أن يعصي الله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من نذر يطع الله فليطعه، ومن نذر يعصيه فلا يعصيه. فإذا نذرت طاعة فإنك توفي بالنذر، وإذا نذرت معصية فإنك لا توفي بالنذر، لكن تكفر عن يمينك، تكفر عن يمين. لكن هذا النذر حسب ما ذكر الأخ أنه نذر طاعة، لأنه أراد منع نفسه من المعصية، ونذر أنه إذا أتى المعصية تصدق بمال، فأنت عليك أن تتصدق بهذا المال، لكن على الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين مصرف النذر. وإن أردت أن تتصدق به على أهلك فهو جائز، لكن أن يعني بالنسبة لصاحب النذر لا يأخذ، على قول بعض أهل العلم لا يأخذ من نذره شيء، فإذا كان لحما أو طعاما لا يأكل منه. فالمهم أنت لو تصدقت على أهلك لا بأس بهذا المال، لكن مصرف النذر مصرفه الفقراء والمساكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الفدية التي تكون في شركات التأمين التي تخص حوادث السيارات وغيرها؟ حكم الفدية، ما فهمت سؤال الأخ السائل. لعله يقصد الدية. على كل حال، إذا كان الأخ يقصد الدية يعني المال الذي تدفعه الشركة، تدفعه الشركة على مقابل الوفاة، إذا توفي في الحادث من توفي تدفع الشركة الدية، فهذا لا بأس، المسلمون على شروطهم. لو إن كانت الشركات التأمين لا نقر إباحتها، شركات التأمين لا نقر إباحتها، لكن من يعني دخل في ذلك وكان عليه وفاة والشركة دفعت الدية، فهذا إن شاء الله يجزي عنه، لأن الشركة يعني الدية مال يدفع إلى ورثة المتوفي، فإذا دفع إليهم بأي طريق يعني أخذوا حقهم وسقط الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عنده مطعم فقال له أحد أقربائه: صدق بشيء من المال لكي يبارك لك فيه، فهل يؤجر على ذلك؟ هذا حسب النية. إذا كان الإنسان تصدق بهذا المال يريد الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويريد يعني أن الله عز وجل يبارك في ماله ويحفظ ماله، فهذا لا بأس، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه في الزكاة الواجبة، فالمستحبة من باب أولى أنها أن الإنسان إذا نوى بها القربة إلى الله عز وجل ونوى بها أن الله عز وجل ينزل البركة في ماله فلا بأس بذلك إن شاء الله فيما يبدو لي والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم، هل يقتل أم هو فاسق خارج عن الدين؟ لا، من سب الصحابة يا أخو يكفر، من سب الصحابة مع علمه بالحكم الشرعي فهو كافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل شهد بفضل الصحابة في القرآن، في القرآن، فالله يقول والسابقون الأولون ها من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول الله عز وجل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والنصوص كثيرة في هذا الباب. فالذي يسب الصحابة ويشتم الصحابة ويلعن الصحابة مع علمه بالحكم الشرعي أن الصحابة لهم هذه المكانة ولهم هذا الفضل فإنه يكفر، يرتد عن الإسلام، لأنه من كذب حرفا واحدا من القرآن كفر بالإجماع، بإجماع المسلمين. لكن إذا كان مثله يجهل هذا الأمر يعرف، يقال له أن هذا العمل الذي تعمله محرم، وأن الصحابة رضي الله عنهم شهد القرآن بفضلهم، وأن من كذب حرفا من القرآن كفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث السابق إن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أهل بدر والذين بايعوا تحت الشجرة 1400 صحابي، الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فالصحابة يا إخوة لا شك ولا ريب في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل لكن لا شك في فضلهم على بصفة العموم، ولا شك في عدالتهم على صفة العموم، وهم السند، سند الإسلام إلينا، لأن الإسلام لم يصل إلى العباد إلا بواسطة هؤلاء، والطعن فيهم والقدح فيهم طعن في الإسلام، والطعن في الإسلام كفر والعياذ بالله. فيا إخوتنا في الله هذا الأمر خطير جدا، والذين يقعون في الصحابة يسبونهم ويشتمونهم ويلعنونهم هؤلاء يكفرون إذا كانوا يعلمون الحكم الشرعي، أما إذا كان مثلهم يجهل الحكم الشرعي فإنه يعرف ويعلم، فإن أصر كفر وارتد، يقتل مرتدا كافرا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل تكبيرة الإحرام ركن، ولكن رفع اليد هل هو ركن أم سنة، وما حكم تكبير المأمومين مع الإمام؟ لا، تكبير رفع اليدين سنة وليس ركن. الركن تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة وليست لا ركن ولا مستحب، إنما هي واجب. وتكبيرات المأمومين مع الإمام هذا خلاف السنة، بل قال بعض العلم لا يصح هذا العمل، لأن عمل المأموم بعد عمل الإمام تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ورتب هذا بحرف الفاء الدال على التعقيب والدال على التعقيب الذي يأتي بعد الأمر مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل مرور الكلب الأسود والحمار يبطل الصلاة، والأما المرأة فلا، هل هذا صحيح أم لا؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم كما ذكرت لكم فيما سبق، وفيها نصوص كثيرة، فبعض أهل العلم يقول الثلاثة يقطعون الصلاة، يعني بشرط أن يمر بين يدي المصلي وليس أمام المصلي، أمام المصلي قد يكون بمسافة لكن بين يدي المصلي، بين المصلي وبين سجوده، هذا هو المراد، وهذا بعيد، هذا بعيد خصوصا المرأة أنها تمر بين يدي المصلي وبين سجوده. لكن الكلب الأسود، الكلب الأسود ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شيطان، وهذا الحديث له بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.